بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا في نواصب الفعل المضارع ووصلنا تحديدا إلى المواضع الخمسة أو إلى الأحرف الخمسة التي يكون المضارع منصوبا بعدها بأن المحذوفة وجوبا، ووصلنا إلى الحرف الرابع وهو فاء السببية، وذكرنا أن الفاء حرف يدل على أن ما قبله سبب لما بعده، وضربنا أمثلة كثيرة لذلك. ثم قلنا يشترط للفاء لفاء السببية أن يكون قبلها طلب أو نفي، والطلب ثمانية أشياء ذكرناها: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء، العرض، التحضيض والنداء. فيجب لفاء السببية أن يكون قبلها طلب شيء من هذه الثمانية، وذكرنا أمثلة لذلك، أو نفي. والنفي شرحناه في الدرس السابق قبل العطلة وكتبناه اليوم لو تذكرون. قلنا الفاء قد يأتي قبلها نفي، وضربنا أمثلة لذلك، ومنها: لم أذهب إلى السوق فأشتري. أنت مثلا طلبت مني أن أشتري شيئا، إذا ذهبت إلى السوق قلت لي إن ذهبت إلى السوق فاشتري هذا، فرجعت بدون أن أشتري، فتسألني لماذا لم تشتري، فأقول لك لم أذهب إلى السوق فأشتري. هل أنا اشتريت؟ لا. لماذا؟ السبب لم أذهب إلى السوق. تذكرون هذا الكلام؟ وقلنا فاء السببية إذا كان قبلها نفي فبعدها نفي في التقدير، يعني كأنني أقول لك لم أذهب إلى السوق فلذلك لم أشتري. تذكرون هذه الأمثلة؟ قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذه الآية ذكرناها. مثال آخر: لم يكن معي رصيد فأتصل، ذكرنا هذا. ليس زيد غنيا فيحج، هذه أمثلة شرحناها بالتفصيل في المرة الماضية ولم يبقى لنا إلا أن نكتبها يعني حتى تدون في الدفتر ليكون الدرس كاملا كتابة. هو غير مجتهد فيدرس معنا. أنا رفضت أن يدرس معنا أحد الطلاب، فأقول يسألني أحد لماذا، فأقول هو غير مجتهد فيدرس، يعني هو غير مجتهد فلذلك لا يدرس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ بهذا انتهينا من فاء السببية الحرف الرابع. الحرف الخامس واو المعية، الخامس الأخير واو المعية. ما معنى واو المعية؟ انتبه معي. وعليكم السلام. واو المعية، كلمة معية نسبة إلى كلمة مع، معية نسبة إلى كلمة مع. نقول مثلا الله معنا بسمعه وبصره وعلمه، فنقول معية الله لنا بعلمه وسمعه وبصره، معية معنا. فكلمة معية نسبة إلى كلمة مع، مع أحيانا أو يعني غالبا تجد أشياء تحدث مع أشياء، يعني مثلا إذا كان هناك مذاكرة كان معها إن شاء الله نجاح، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هل يكون هناك نجاح بدون مذاكرة؟ فالنجاح مع ماذا؟ مع المذاكرة. دخول الجنة يكون مع تقوى الله عز وجل. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ فهناك أشياء تحدث مع أشياء. فأحيانا أنت تريد أن تبينها، تريد أن تبين أن هذا يحدث مع هذا، لا يحدث بدونه، لا يحدث بدونه، فتستعمل واو المعين. تقول لأحدهم ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح. ما معنى ذاكر وتنجح؟ ماذا تفيد الواو؟ على ما تدل؟ يقولون هذه الواو تدل على أن ما بعدها يحدث مع ما قبلها، ما بعدها يكون مع ما ليس بدونه، ليس بدونه، معه. ذاكر وتنجح، المعنى ذاكر، فالنجاح يكون مع ماذا؟ مع المذاكرة. النجاح يأتي مع المذاكرة وليس مع الكسل. أقول لك اتق الله وتدخل الجنة، اتق الله وتدخل الجنة، يعني اتق الله فدخول الجنة يكون مع ماذا؟ أو اتق الله فمعه يكون دخول الجنة، ذاكر فمع المذاكرة يكون ماذا؟ النجاح. واحد يقول ما الفرق بين الواو والفاء؟ فرق واضح، أنت في الفاء تريد أن تبين سببا ونتيجة، فالمقصود في الفاء مختلف عن المقصود هنا. في الفاء أنت تريد أن تبين سببا ونتيجة لهذا السبب، ذاكر فتنجح. أردت أن تقول ذاكر فالمذاكرة سبب النجاح، هذا المعنى الذي تريد. هنا في الواو أنت تريد أن تبين ما الذي يحدث مع المذاكرة، ما الذي يحدث مع، يعني المعنى مختلف. في الفاء أنت تريد أن تبين ما النتيجة للمذاكرة، ما النتيجة للمذاكرة، ذاكر فتنجح، اتق الله فتدخل الجنة، أردت أن تبين النتيجة التي تحدث مع الفعل، أو عفوا التي تحدث بسبب الفعل، بسبب الفعل. هنا في الواو أنت أردت أن تبين ما الذي يحدث مع الفعل، لم تريد أن تبين النتيجة، بل أردت أن تبين ما الذي يلازمه إذا حصل هذا، فما الذي سيحدث معه. أنتم معي؟ ذاكر وتنجح، أي ذاكر فمع المذاكرة يكون ماذا؟ وهكذا. كذلك أقول لأحدهم لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا نهي وهذا أمر. هنا ذاكر وتنجح، يعني ذاكر فمع المذاكرة يكون ماذا؟ أن الهرام افعل، هنا لا تفعل، هنا النهي لا تفعل، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يعني لا تجعل هذا مع هذا. أنتم معي إخواني؟ تشرب اللبن في قبل الجنة نفي، هذا ليس نفي، النهي لا، هذا في النهي لا، النهي من الطلب، النهي من الطلب. تذكر أمس في الدرس السابق في مع الفاء مثلا كنت أقول لا تعصي الله فيغضب، لا تعصي الله لأن هذا سبب للغضب، هذا الذي نقول نفي في التقدير بعد الفاء مع النفي، هذا ليس نفي، هذا نهي، عكس الأمر افعل لا تفعل، النفي هنا. أنت معي؟ وهذا الكلام في الفاء فقط، ليس هنا أيضا كما سنرى. فهنا أنا أقول لك فلان طفل مثلا لا يعرف يعني ماذا ينفعه ماذا يضره، يريد أن يأكل السمك مع اللبن، يشرب لبن ويأكل سمك، فتقول له لا تأكل السمك وتشربه، يعني لا تفعل هذا مع الفرش وهذا الشيء، يعني هذا لا تأكل السمك ولا تشرب لا. لا لا لا لا لا لا تأكل السمك مع شرب الماء، الواو بمعنى مع، يعني لا تفعل هذا مع، يعني لو فعلت هذا وحده لا مشكلة، هذا وحده لا مشكلة، لكن تفعل هذا مع هذا المشكلة هنا، أنا أنهاك عن هذا، أنهاك عن أن تجمع. أنتم ما يخالف لا؟ يعني فعل النهي في الأول. نعم نعم، يعني مثلا هنا لو أن واحدا يقول للطفل مثلا يقول له كل السمك وتشرب اللبن، يأمره بما يضره مثلا، يأمره بما يضره، هو يريد أن يسخر منه أو أن يمزح، فيقول له كل السمك وتشرب، يعني كل السمك مع شرب اللبن، أنتم يا إخوان؟ لا هنا العكس، لا تأكل السمك وتشرب، يعني لا تفعل هذا مع هذا، ليس المقصود لا تفعل هذا ولا هذا، لا المقصود لا تفعلهما مع، لا تفعلهما، لو فعلت كل واحد وحده لو فعلت كل واحد وحده فلا مشكلة، فلا مشكلة. معي يا إخوان؟ هل معاً يعني تقصد في وقت الفارغ يعني المهم، يعني المقصود التلازم، قد يكون في نفس الوقت أو يعني يعني أحياناً الوقت البعيد في التقدير يكون قصير، يعني مثلا النجاح مع ماذا؟ نقول هذا أم لا؟ يعني كأننا نقول النجاح يلازم يمشي مع المذاكرة، هذا هو المقصود، أنا أفهم أن النجاح يأتي في النهاية بعد الامتحانات صحيح، والمذاكرة قبل الامتحانات، لكن في التقدير نحن نقول ها النجاح مع ماذا؟ كأنه معه، أنت ما دمت تذاكر كأن مع ذلك نجاح حتى وقبل أن تأتي الامتحانات، تمام؟ خلاص يا إخواني؟ كذلك فلان مثلا يأمر الناس بالخير وهو لا يفعل الخير، يأمر الناس بالخير وهو لا يفعله، فتقول له لا تأمر بالمعروف وتتركه، لا تأمر بالمعروف و الواو بمعنى مع، يعني لا تأمر بالمعروف مع ها مع تركه، يعني أنت تأمر بالمعروف ومع وفي نفس الوقت مع هذا أنت تترك. تعرفون قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنتم ما يخون؟ تفهمون هذه الآية؟ هذه الجملة تعبر عن نفس المعنى، لا تأمر بالمعروف وتتركه، ليس المقصود لا تأمر بالمعروف، لا المقصود لا تفعل هذا مع هذا، لكن افعل هذا بدون هذا لا بأس. أنتم معي؟ ما يخون أم لا؟ أمر بالمعروف لكن افعله، ها واضح المعنى؟ ليس المقصود النهي عن هذا، المقصود النهي عن هذا مع هذا كمثل هذا، واضح يا إخوان؟ أيها الناس يا إخوان بالضبط، تمام، هذه الواو تدل على أن ما بعدها يحدث مع ماذا؟ مع ما قبلها. كد أنت نعم هذا كسر التخلص من الساكنين، لا تأكلي، والفاعل ضمير صفة الوجوب تدلو أنت لا تأكل أنت، تمام. طيب بعد أن فهمنا الواو، الواو أيضا لها شرط كالفاء، في فاء السببية قلنا يشترط أن يكون قبلها طلب أو ماذا؟ أنتم هنا فاء السببية يشترط أن يكون قبلها طلب أو، واو المعية كذلك، هذه الواو أيضا نفس الشيء لها نفس الشرط، لا بد أن يكون قبلها طلب أو نفي، طلب أو، والطلب 80 ما في ديتا ها؟ الديتا نعم لا بس تقول الطلب 80 هذا الأمر أننا مثالاً الأمر النهي أننا مثالاً الاستفهام تسأل أحدهم هل تأكل السمك وتشرب اللبن؟ يعني هل أنت تفعل هذا مع هذا؟ أنتم معي؟ أتمني ليت لي جناحين وأطير. لو حصل هذا سيحصل معه هذا، صحيح أم لا؟ الرجاء. لعل الامتحان سهل وأنجح. لو حصل هذا سيحصل معه النجاح. التحضيض. فلان يتكلم، تذكروا التحضيض؟ طلب بشدة وغضب يساوي الأمر لكنه بشدة. فلان يتكلم ولا يستمع، وأنا لا أستطيع أن أتكلم من كلامه، فأقوله هل لا تسكت وأتكلم؟ طبعا أتكلم منصوب بأن محذوف ماذا؟ وجوبا، أليس كذلك؟ والواو بمعنى مع، صحيح أم لا؟ كأنني أقوله هل لا تسكت مع كلامي؟ أنتم معي إخوانا أم لا؟ هل لا تسكت مع، الواو بمعنى مع، وأتكلم منصوب بأن محذوفا، والمصدر المؤول أتكلم تكلمي كلامي يعني، فهو يتكلم وأنا أتكلم وأريد أن يسكت حتى أستطيع التكلم، فأقول له هل لا تسكت وأتكلم، يعني أسكت مع ماذا؟ ها؟ مع كلامي، أسكت اسمع يعني. أو العرض ألا تسكت وأتكلم، ألا تسكت وأتكلم يعني ألا تسكت مع كلامي. تمام. الشيء الثامن النداء كمثل يا ربي وفقني وأنجح، يا ربي وفقني وأنجح. طبعا النجاح يكون مع ماذا؟ عليكم السلام. تقول لن نتكلم حتى تجمعنا حتى تسكت، هذا التعديل يعني لماذا لا؟ أنا لا لا لا لا لا لا أتكلم عن النفي، أنا أتكلم عن طلب، أطلب منك هذا، لا أقول لن أتكلم حتى تسكت، لا أنا أطلب منك أقول لك أسكت فأتكلم، هذا هو المعنى. نعم. أسكت وأتكلم يعني أسكت مع كلامي. نعم. هذا هو المقصود. هذه أمثلة للطلب، أمثلة للنفي، انتبه، أمثلة للنفي فمثال. أقول لم يأكل زيد السمك ويشرب اللبن، زيد لم يأكل السمك و يعني لم يفعل هذا مع لم يفعله. تمام. زيد لا يأمر بالمعروف ويتركه، زيد لا يأمر بالمعروف و يعني هو لا يفعل هذا، لا يأمر بالمعروف ويترك المعروف، لا. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا والحمد لله من الأدوات التي ينصب بعدها المضارع، سواء كانت هي التي تنصبه بنفسها أم كان ينصب بعدها بأن المحذوفة وجوب. انتهينا من الأصل، يبقى لنا بعد أن نحذف هذا جوازم الفعل المضارع، يبقى لنا الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. من أراد أن يصرف فليصرف.